إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد عقد الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى في المقدمة بابا في ذكر الخوارج، وقد ظهر الخوارج في جيش علي رضي الله عنه سنة 37 في صفين، عندما رفع جند الشام المصاحف ليحتكموا إلى القرآن، وأجبروا عليا على قبول التحكيم. عن الخوارج، هم الذين أجبروا عليا رضي الله عنه على قبول التحكيم، ثم رجعوا بعد ذلك فكفروا عليا رضي الله عنه وفارقوه بسبب مسألة التحكيم عينه. وطلب الخوارج إلى علي أن يتوب عما ارتكب، لأنه عندهم كفر بتحكيمه كما كفروا هم وتابوا، وتبعهم غيرهم من الأعراب من أهل البادية، وصار شعارهم لا حكم إلا لله، وأخذوا يقاتلون علي رضي الله عنه بعد أن كانوا يجادلونه ويقطعون عليه القول إذا تكلم. والخوارج لهم ألقاب كثيرة، منها الخوارج، وسموا بذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصفهم بأنهم يخرجون على حين فرقة من المسلمين، ولأنهم يخرجون على أئمة المسلمين وعلى جماعتهم بالاعتقاد وبالسيف، وهذا وصف عام لكل من سلك سبيلهم إلى يوم القيامة. ومن ألقاب الخوارج المحكمة، لأنهم فارقوا عليا رضي الله عنه وجماعة المسلمين بسبب مسألة التحكيم، حينما زعموا أن عليا حكم الرجال وقالوا لا حكم إلا لله، وقد كفروا عليا والحكمين ومن قال بالتحكيم ومن رضي به، وهذا اسم لجماعة الخوارج الأولين، أعني اسم المحكمة. من ألقاب الخوارج أيضا الحرورية، وهم الذين خرجوا على علي وجماعة الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم حين خرجوا انحازوا إلى مكان يقال له حروراء بالعراق، وهذا الاسم كسابقه اسم لجماعة الخوارج الأولين. ومن أسمائهم أيضا أهل النهروان، وهي نسبة إلى المكان الذي قاتلهم فيه علي رضي الله عنه، وأهل النهروان هم الحرورية المحكمة. من أسمائهم وألقابهم أيضا الشراه، لأنهم زعموا أنهم يشرون أنفسهم ابتغاء مرضات الله في قتالهم المسلمين، وقد أطلق على فئات من الخوارج الأولين. من ألقابهم المارقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم مارقة، ووصفهم بأنهم يمرقون من الدين. ومن ألقابهم أيضا المكفرة، لأنهم يكفرون بالكبائر ويكفرون من خالفهم من المسلمين، وهم أيضا السبائية، لأن منشأهم من الفتنة التي أوقدها ابن سبأ اليهودي، وهذا وصف لأصول الخوارج الأولين ورؤوسهم، وهم أيضا أي الخوارج الناصبة، لأنهم ناصبوا عليا رضي الله عنه وآله العداء وصرحوا ببغضه. ومقالة الخوارج في التكفير بالذنوب ولوازمه هي أول مقالة فرقت بين الأمة، وهذا الأصل الذي أصله الخوارج تدور عليه مسألتان تجتمعان فيه، وهما التحكيم والحكم والتكفير، وكل ذلك يدور على شعارهم الذي فارقوا به الإمام وجماعة المسلمين وقالوا لا حكم إلا لله، وصار المسلمون في نظرهم كفارا. ولذلك أمر الخوارج على أنفسهم أميرا لهم قالوا هو أمير المؤمنين، لأنهم يعدون غيرهم من الكافرين، لأنهم صاروا دون بقية الناس مؤمنين وصار غيرهم عندهم كافرين. بايعوا عبد الله بن وهب الراسبي، وهو من رؤوس الخوارج، وهو ضال مبتدع من بني راسب، وهي قبيلة معروفة، وكان أمير الخوارج بالنهروان لما قاتلهم علي رضي الله عنه، وقتل عبد الله بن وهب في المعركة ولا تعلم له رواية. بايعوا عبد الله بن وهب الراسبي في العاشر من شوال سنة 37، وهذا التاريخ هو تاريخ أول افتراق معلن في الأمة، اليوم الذي بايع فيه الخوارج عبد الله بن وهب الراسبي في العاشر من شوال سنة 37، هذا هو تاريخ أول افتراق معلن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. من أهم بدع الخوارج الحكم على مرتكب الكبيرة بأنه كافر مخلد في النار حلال الدم والمال، ومن بدعهم الحكم على علي وعثمان وأصحاب الجمل والحكمين ومن رضي بالتحكيم وصوب الحكمين أو أحدهما الحكم على هؤلاء جميعا بالكفر. وأما خلافة علي إلى وقت التحكيم فقد صححوها، وكذلك صححوا خلافة الشيخين وعثمان في أول ولايته. من بدعهم وجوب الخروج على السلطان الجائر، وهذا مهم، هذا من بدع الخوارج، لأن أقواما يقولون إن خوارج العصر ليسوا بخوارج لأنهم لا يكفرون بالكبيرة أو ما أشبه من هذه الأمور، ويقولون لا نقول لأحد إنه خارجي إلا إذا كانت فيه هذه الصفات التي كانت في الخوارج الأولين، بل هذه من بدع الخوارج، وهي وجوب الخروج على السلطان الجائر، فمن توفرت فيه هذه الصفة فهو خارجي. وهذا ما قاله الأئمة فابن بطة في الإبانة الكبرى، وكذلك قال الآجري في الشريعة، وتجده أيضا عند اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. يعني إذا رأيت رجلا خرج على سلطان عدلا كان السلطان أو كان جائرا فهذا خارجي، فهذا من الأمور التي ينبغي أن يراعيها طالب العلم أن هؤلاء خوارج. قد يقول لك قائل ولكنهم لا يكفرون عموم المسلمين بالكبيرة، ولكن من رأى وجوب الخروج على السلطان الجائر فهو خارجي. وهم يرون أن الخلافة لا يشترط أن تكون في قريش أو في العرب، بل تكون بالشورى في من يختاره عقلاء الأمة. يرون الخروج على جماعة المسلمين مع معاملة الكفار في الدار والأحكام، فيحكمون على الدار بالكفر وكذلك على من كان فيها، مع البراءة من أهل هذه الديار التي حكموا بكفرها وامتحانهم واستحلال دمائهم. وهم لا يعملون بالسنة إذا خالفت أصولهم، ويردون أحاديث الآحاد إذا كان فيها زيادة على ما في القرآن كأحاديث الرجم وغيرها، وهم يردون أحاديث الرجم وغيرها مما هو من أحاديث الآحاد ولا يعملون بها، ويقولون لا نأخذ في هذا إلا بالقرآن. والرجم لم يذكر في القرآن، وإنما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حالة الزاني المحصن، والذي هو في القرآن هو حد الزاني البكر. فهم يردون ذلك، ويردون كثيرا من الأحاديث. فالرافضة أيضا فإنهم يردون جملة الأحاديث التي عند أهل السنة والجماعة. الخوارج يردون الأحاديث الواردة من طريق عثمان وعلي ومعاوية رضي الله عنهم، بل يردون أحاديث كل من كان من حزب هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. بهذه البدع التي أخذ الخوارج يعتقدونها ويدينون بها انحازوا إلى النهروان، فلقوا في طريقهم عبد الله بن خباب بن الأرت فذبحوه. وعبد الله بن خباب هو المدني حليف بني زهرة، روى عن أبيه وأبي بن كعب، وهو ثقة من كبار التابعين، قتله الحرورية أي الخوارج سنة 38. وأما خباب بمعجمة وموحدتين، وكذا الأردت بفتح الراء وتشديد المثنى، فأبو عبد الله بن خباب وجده أرسلوا إليه، أي أرسلوا إلى عبد الله بن خباب لأنه أخذوه فذبحوه، وعدوا على ولده وجاريته أم ولده فقتلوهما، ثم عسكروا بنهروان، وانتهى خبرهم إلى علي رضي الله عنه، فسار إليهم في 4000 من أصحابه، فلما قرب منهم أرسل إليهم أن سلموا قاتل عبد الله بن خباب، فأرسلوا إليه إنا كلنا قتله، ولئن ظفرنا بك قتلناك. فهذا ما ردوا به على علي رضي الله تعالى عنه. أرسل إليهم فقالوا قتلتم هذا الرجل، أرسلوا إلينا قاتلا وسلموه لنا، سلموا لنا قاتل عبد الله بن خباب. فكان من جوابهم أن أرسلوا إليه إنا كلنا قتله، ولئن ظفرنا بك قتلناك. فناظرهم رضي الله عنه، فرجع بعضهم وثبت آخرون، فقاتلهم علي رضي الله عنه بالنهروان مقاتلة شديدة، فمن فلت منهم إلا أقل من 10، وما قتل من المسلمين مع علي إلا أقل من 10. وسيأتي معنا في أحاديث الباب قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلما طلع قرن قطع، أي من هؤلاء الخوارج النواصي. فلما قاتلهم علي رضي الله تعالى عنه قتلهم جميعا، ومن فلت منهم إلا أقل من 10، إلا أنهم كانوا كالخلايا السرطانية في الجسد الحي، فانتشروا في البلاد وصنعوا كثيرا من الفساد، ونشروا معتقدهم الباطل، وتبعهم كثير من السفهاء. وأما الذين قتلوا من المسلمين مع علي رضي الله عنه فكانوا أقل من 10 من أصحاب علي رضي الله تعالى عنه، ومن كان من المقاتلة في جيش. قتلت الخوارج يومئذ فلم يفلت منهم غير 9 أنفس، صار منهم رجلان إلى سجستان، وهي ناحية كبيرة وولاية واسعة، وهي جنوبي هراه، وبها نخل كثير وتمر، وفي رجالهم عظم خلق وجلاد. فذهب رجلان ممن فر من الخوارج في قتال علي رضي الله عنه، فر رجلان سجستان ومن أتباعهما خوارج سجستان، وفر رجلان إلى اليمن ومن أتباعهما إباضية اليمن، ورجلان صارا إلى عمان ومن أتباعهما خوارج عمان، ورجلان صارا إلى ناحية الجزيرة التي هي بين دجلة والفرات وهي مجاورة للشام، تشمل ديار مضر وديار بكر، وهي صحيحة الهواء جيدة الثمار واسعة الخيرات، بها مدن جليلة وحصون وقلاع. ففر رجلان إلى ناحية الجزيرة ومن أتباعهما كل خوارج الجزيرة، ورجل منهم صار إلى تل موزن. وتل موزن هي بلدة قديمة بين رأس عين وسروج، وهذا أحد أسباب تفرقهم في البلاد، أن هؤلاء الذين فروا وهم تسعة الذين فروا ونجوا من القتل في المعركة التي كانت بالنهروان انتشروا في البلاد، فراحوا يبثون سمومهم وينشرون عقيدتهم الباطلة. والناس كما هو معلوم ليسوا جميعا من أهل العقل والنظر والتفكير، ففيهم كثير من السفهاء، فتبعهم من تبعهم، وصار الأمر إلى ما صار إليه إلى يوم الناس هذا. صاروا بعد ذلك أهل الخوارج فرقا متناحرة وعقائد متنافرة، فهم أنفسهم يكفر بعضهم بعضا، وهؤلاء الخوارج من أهل الغلو، ولذلك لا تجدهم يثبتون على حال. بعض هؤلاء الخوارج كما ورد في بعض الكتب كان يكفر الدنيا كلها إلا رجلا دعاه فاستجاب له، فلما ذهب في موسم الحج إلى مكة وهما في طوافهما حول البيت قال واحد منهما للآخر: ترى هذا الخلق جميعا؟ قال: نعم. قال: ليس فيهم ولا على ظهر الأرض من مسلم سواي وسواك. قال: جنة عرضها السماوات والأرض، خلقت لي ولك. ثم تركه ومعتقده ورجع إلى الحق. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب في ذكر الخوارج. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة، هو عبيدة بن عمرو السلماني، وهو تابعي كبير مخضرم ثقة ثبت، عن عبيدة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: وذكر الخوارج فقال: فيهم رجل مخدج اليد، أي ناقص اليد أي قصيرها، أو مودن اليد، ومودن كمخدج لفظا ومعنى أي قصير اليد، أو مثدون اليد أي صغير اليد مجتمعها، والمثدون الناقص الخلق. ولولا أن تبطروا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقاتلونهم، أي الذين يقاتلون الخوارج، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قلت: أنت سمعته من محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: علي رضي الله عنه: إي ورب الكعبة، قالها ثلاث مرات. الحديث أخرجه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي في الخصائص وابن أبي شيبة. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان، أي صغار الأسنان، أي ضعفاء الأسنان، فإن حداثة السن محل للفساد عادة، قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، أي ضعفاء العقول، جمع حلم وهو العقل. يخلد في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول الناس، يقرؤون الآن لا يجاوز تراقيهم. تراقيهم جمع ترقوة، وهو العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق، وهما ترقوتان من الجانبين، والمعنى أن قراءتهم لا يرفعها الله ولا يقبلها، كأنها لم تجاوز حناجرهم ولا حلوقهم، وأيضا هي لم تصل إلى قلوبهم فلم ينتفعوا بها. يقولون من خير قول الناس، أي يقولون قولا هو من خير قول الناس أي ظاهرا، وهم كما هو معلوم لا يستدلون بالأحاديث التي فيها زيادة على القرآن، ولا يأخذون بأحاديث الآحاد التي تكون كذلك، فكثير من استدلالاتهم إنما تكون بالقرآن، والقرآن هو خير ما تكلم به الإنسان ونطق به لأنه كلام الله جل وعلا. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. يمرقون، المروق وخروج السهم من الرمية، والرمية المرمية، فإذا رمى الإنسان الصيد خرج من بطن الظبي أو من بطن البقرة الوحشية إلى الجانب الآخر. فهؤلاء أيضا يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أي من الجانب الآخر. الذين قالوا بتكفير الخوارج تمسكوا بمثل هذه النصوص، قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، قالوا إذن هم كفار. ولكن جمهور أهل العلم على أن الخوارج ليسوا بكفار. كما يمرق السهم من الرمية، أي من الصيد الذي ترميه فينفذ فيه السهم، فمن لقيهم فليقتلهم، فإن قتلهم أجر عند الله لمن قتلهم. الحديث من حديث علي عند مسلم، هنا من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو من حديث علي عند مسلم، وأخرجه أيضا أحمد والترمذي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن لقيهم فليقتلهم، فإن قتلهم أجر عند الله لمن قتله. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا محمد بن عمرو عن أبي سلمة قال: قلت لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في الحرورية شيئا؟ وقد مر أن الحرورية من ألقاب الخوارج، من ألقاب الخوارج الأولين، لأنهم نزلوا حروراء في العراق. فقال: سمعته يذكر قوما يتعبدون، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصومه مع صومهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. أخذ سهمه فنظر في نصله فلم ير شيئا، فنظر في رصافه فلم ير شيئا، فنظر في قدحه فلم ير شيئا، فنظر في القدد فتمارى هل يرى شيئا أم لا. الحديث في الصحيحين. يتعبدون أي يتكلفون العبادة. وأهل الغلو دائما يكونون خارجين عن أهل السنة بلا مرية، دائما كل من يغالي، كل من يفرط، فلا بد أن يكون خارجا عن النهج الأوسط. فسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الغلو والجفاء، وبين الإفراط والتفريط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة، وهؤلاء يغالون ويشددون على أنفسهم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه، والخطاب موجه إليهم بدءا: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصومه مع صومهم، وكما في بعض الروايات: وتلاوته مع تلاوتهم. ولكنهم مع هذا الغلو لا يصل القرآن إلى قلوبهم، ولا ينتفعون به، ولا يرتفع إلى الله تبارك وتعالى، ولا يرفعه الله عز وجل إليه، يعني لا يرفع هذه التلاوة إليه جل وعلا. يتعبدون أي يتكلفون العبادة. يحقر أحدكم صلاته، أي يعد صلاته حقيقة قليلة بالنسبة إلى صلاتهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخذ سهمة، يريد الرامي، أخذ الرامي سهمة، فلم ير شيئا من الدم ملصوقا به لسرعة خروجه، يعني بعد أن يوجه السهم إلى الرمية ثم ينفذ السهم من هذه الرمية إلى الجانب الآخر، فهذا الرامي الذي رمى بهذا السهم يأخذه ينظر فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخذ سهمه، أي أخذ هذا الرامي سهمه، فنظر في نصله، والنصل حديدة السهم والرمح والسيف ما لم يكن له مقبض، فينظر في نصله فلم يرى شيئا، فنظر في رصافه جمع رصفة، وهي عصب يلوى على مدخل النصل في السهم، فنظر في رصافه فلم يرى شيئا، فنظر في قدحه، والقدح اسم السهم قبل أن يراش، يعني أن يجعل له الريش أو القبذ. يقول فنظر في رصافه فلم يرى شيئا، فنظر في قدحه، والقدح كما مر اسم السهم قبل أن يراش، فلم يرى شيئا، فنظر في القبذ جمع قدة، وهي ريش السهم الذي يكون في آخره، فيكون كل جانب فيه من الريش ما هو موازن لما بعده في الجانبين من السهم، فينظر في القدد فتمارى هل يرى شيئا أم لا، لأن هذه لا تكون على استواء السهم في طوله واستقامته، فهذه ربما علق بها شيء عندما تخرج من الجانب الثاني من الرمية، ولكن هو يتمارى هل رأى شيئا أم لا، أي يشك في تعلق شيء من الدم بالريش. فما الذي أخذه هذا السهم من هذه الرمية عندما وجه إليها فنفذ منها وخرج من الجانب الآخر؟ لا شيء، ينظر في السهم لا يرى شيئا، حتى إنه ينظر في قدد هذا السهم فيتمارى ويشك هل علق به من الدم شيء في تلك القدد، أي في الريش الذي في هذا السهم أو لا. فكذلك هؤلاء يمرقون من الدين هذا المروق، فلا يعلق بهم من دين الله تبارك وتعالى شيء، ولا يتعلقون منه بشيء، حتى إن الناظر في أحوالهم وهم يتكلمون بهذا الكلام الذي ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقولون من خير قول الناس، فينظر الناظر هل عند هؤلاء من دين، هل عند هؤلاء من يقين، هل عند هؤلاء من إيمان، فينظر في أحوالهم فلا يرى، وهو يتمارى ويماري ويشك هل بقي عندهم من شيء، كما أن الرامي يصنع ذلك عندما ينظر في سهمه حتى يصل إلى القدد فتمارى هل يرى شيئا أم لا. دين الله تبارك وتعالى هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو سهل سمح ميسر لا حرج فيه ولا مشقة ولا عناء، لأن الله رب العالمين رفع عن الأمة الحرج، وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي وجهه للصحابي قال صل قائما، فإن لم تستطع فصل قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، أما الحج فهو لمن استطاع إليه سبيلا، فإنه يملك الزاد والراحلة وأمن الطريق إلى غير ذلك من الشروط، فإن لم يكن فإن الله تبارك وتعالى لن يسأله لأنه لم يأتي بهذه الفريضة. فالله عز وجل جعل هذا الدين ميسر، وهؤلاء الخلق يعقدون الدين تعقيدا عظيما، فإذا كفروا المسلمين استحلوا دماءهم وقتالهم وأموالهم وعراضهم وأموالهم وصنعوا كثيرا من الفساد في الأرض. قال الإمام رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة هو القيسي مولاهم البصري أبو سعيد قال أحمد ثبت ثبت عن حميد بن هلال هو العدوي البصري الثقة العالم عن عبد الله بن الصامت الغفاري البصري الثقة عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعدي من أمتي أو سيكون بعدي من أمتي قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه هم شرار الخلق والخليقة. هذا من وصف الخوارج على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هم شرار الخلق والخليقة. الخليقة البهائم والخلق الناس، وقيل هما بمعنى، ويريد بها جميع الخلق. هم شرار الخلق أي شرار الناس، شرار الخليقة شرار البهائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصفهم بهذا الوصف. أسأل الله أن يقيمنا على السنة حتى يتوفانا عليها. قال عبد الله بن الصامت: فذكرت ذلك لرافع بن عمرو أخي الحكم بن عمرو الغفاري، فقال: وأنا أيضا قد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد قال: حدثنا أبو الأحواص عن سماك، رواية سماك عن عكرمة مضطربة، عن سماك عن عكرمة، روايته عن عكرمة فيها اضطراب، وهو هنا يروي عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليقرأن القرآن ناس من أمتي يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. قال في الزوائد: هذا إسناد ضعيف، وعلة الضعف فيه هي رواية سماك عن عكرمة، فإن روايته عن فيها اضطراب. وأما المتن برواية غير ابن عباس فهو في الصحيحين وغيرهما، وصحح رواية ابن ماجه التي معنا صححها الألباني رحمه الله تعالى. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح قال أنبانا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة، وهو يقسم التبر والغنائم. الجعرانة من غير تشديد، والجعرانة موضع بقرب مكة، وهو يقسم التبر الذهب والفضة قبل أن يصاغ، يعني خام الذهب أو خام الفضة، وهو يقسم صلى الله عليه وسلم التبر والغنائم وهو في حجر بلال، يعني هذا التبر كان في حجر بلال رضي الله تعالى عنه. فقال رجل: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فقال: ويلك، ومن يعدل بعدي إذا لم أعدل؟ هو الذي علم الناس العدل صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هكذا الخوارج لا يبالون، غلاظ الأكباد والقلوب، ضعاف العقول، سفهاء الأحلام كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالواحد منهم تجد مندفعا في أحكام فلان كافر، تقول لك: لقد أعطيته الفيزا يعني إلى جهنم. هذه من أدبياتهم، أن فلانا قد أخذ الفيزا يعني تأشيرة الدخول إلى جهنم، يوقعون هذه الصفوف. فقال رجل: اعدل يا محمد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنك لم تعدل. فقال: ويلك، ومن يعدل بعدي إذا لم أعدل؟ فقال عمر: دعني يا رسول الله حتى أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا في أصحاب أو أصيحاب له على التصغير، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الحديث في الصحيحين، وصحح رواية ابن ماجه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. أبو الزبير، علة التضعيف في هذا الحديث لمن ضعفه أن أبا الزبير مدلس معروف، وهو عنعن في روايته عن جابر، عن أبي الزبير عن جابر، ولكن أبا الزبير صرح بالتحديث عند مسلم فانتفت شبهة. ذلك صحح الحديث من رواية ابن ماجه مع وجود هذه العلة في الإسناد، صححها الألباني رحمه الله تعالى. وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق الأزرق وهو ثقة. قيل لأحمد: أثقة هو؟ قال: إي والله. عن الأعمش عن ابن أبي أوفى وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الخوارج كلاب النار. أخرجه ابن أبي عاصم والطبراني في الكبير وصححه الشيخ الألباني. وقال في الزوائد: إن رجال الإسناد ثقات إلا أن فيه انقطاعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف هؤلاء: هم كلاب النار. وتذكرون الحديث الثابت عن أبي أمامة رضي الله عنه لما نصبت رؤوس الخوارج وقد فصلت عن أجسادها فنصبت على درج مسجد دمشق وكانوا 70 رأسا، فلما رآهم قال: كلاب النار كلاب النار، عينهم هؤلاء الذين هم أمامه، قال: كلاب النار كلاب النار. وأيضا الصحابة رضي الله تعالى عنهم منهم من لعن هؤلاء، واللعن كالتعيين في الرواية، لأنه يقول: لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة. الأزارقة هم أتباع نافع بن الأزرق وهم من فرق الخوارج الأزارقة. وقال: لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة. الأزارقة معروفون، فهذا ليس على سبيل الوصف وإنما على سبيل التعيين. يعني كما تقول مثلا الآن: الإخوان المسلمون ضالون، أنت عينت الإخوان معروفون فلان وفلان وفلان، هؤلاء ضالون، فليس هذا كالوصف العام. كما تقول المتقون وتقول الصالحون وتقول المحسنون وتقول المؤمنون، المؤمنون في الجنة، هذا على سبيل الوصف لا على سبيل التعيين. وتقول كذلك: المنافقون في النار أو العاصون في النار، إلى غير ذلك من هذه الأصول. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الأوزاعي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينشأ نشأ، نشأ يروى بفتح الشين وهي جمع ناشئ كخدم وخادم، يريد جماعة أحداثا، والمحفوظ بسكون الشين كأنه تسمية بالمصدر نشأ، ينشأ نشأ ويروى بفتح الشين نشأ، ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما خرج قرن قطع. كلما خرج قرن أي ظهرت طائفة منهم، قطع أي استحق أن يقطع. وأيضا على سبيل الإخبار من النبي المختار، وهذا هو الذي حدث في تاريخ الإسلام منذ ظهروا، فإنهم لم يتمكنوا، ومن تمكن منهم من تمكن من هؤلاء الخوارج ما تمكن إلا قليلا. كلما خرج قرن قطع. قال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة. صلى الله عليه وآله وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلما خرج قرن قطع. هل قالها في هذا الحديث يعني عند الرواية سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم يكررها أكثر من 20 مرة؟ هذا هو الظاهر من صنيع المحدثين، فإنهم عندما يذكرون العدد إنما يذكرونه تبعا للرواية التي يروون، كما يقول: قالها 3 أو سمعتها منه 7 مرات. هو يريد أن هذا الذي قال ونقل قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية، فكأنه كررها: كلما خرج قرن قطع، كلما خرج قرن قطع، كلما خرج قرن قطع، يقول: سمعتها أكثر من 20 مرة. أو هل سمعها في مواضع بلغت 20؟ يعني صلى الله عليه وآله وسلم قال ذلك في مرات بلغت في سماعه، أي ابن عمر في سماع ابن عمر 20 مرة، يعني في 20 مجلسا أو في 20 مناسبة لو كان ذلك كذلك أيضا فهو دلالة على التأكيد، بل ربما كان أكثر تأكيدا من أن تقال في مجلس واحد، لأن هذا يدل على التحذير، فالمجالس يتغير روادها. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يشيع ذلك في الأمة صلى الله عليه وسلم. الحديث صحيح وقد حسنه الألباني ورواه أحمد، وفي الزوائد إسناده صحيح، وقد احتج البخاري بجميع رواته. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا بكر بن خلف أبو بشر، قال الحافظ صدوق، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج قوم في آخر الزمان أو في هذه الأمة يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أو حلوقهم، سيماهم التحليق، يحلقون رؤوسهم. لذلك لما جاء صبيغ بن عسل يسأل عن المتشابه قال له عمر في بعض ما قال له: والله لو رأيتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك، لأنه يستدل بهذا الحلق عنده لو كان على أنه خارجي. وقد نفع الله تبارك وتعالى صبيغا بكلام الرجل الصالح كما قال هو، يعني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لأنه عرض عليه بعد ذلك اعتقاد الخوارج فرده ولم يجب إليه، وعصمه الله تبارك وتعالى من متابعة من دعاه إليه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيماهم التحليق، إذا رأيتموهم أو إذا لقيتموهم فاقتلوهم. أخرجه أحمد وأبو داود وابن أبي عاصم وصححه الألباني. الحديث الذي هو من رواية ابن عمر: كلما خرج قرن قطع، ولسمعت ذلك من رسول الله أكثر من 20 مرة، فيه حتى يخرج في عراضهم الدجال، في عراضهم أي في خداعهم، وفي بعض النسخ أعراضهم جمع عرض بمعنى الجيش العظيم، وهو مستعار من العرض بمعنى ناحية الجبل أو بمعنى السحاب الذي يسد الأفق. نسأل الله أن يعصمنا من هذا الزيغ ومن هذا الضلال. سيماهم التحليق، السيما هي العلامة، المراد بالتحليق حلق الرأس. شر قتلى، يعني هم شر قتلى. ما في الحديث الذي قال فيه الإمام: حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه يقول: شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء، وخير قتيل من قتلوا، أي من قتله الخوارج، كلاب أهل النار، قد كان هؤلاء مسلمين فصاروا كفارا. قلت: يا أبا أمامة، هذا شيء تقوله؟ قال: لا، بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حسنه الألباني وأخرجه أحمد والترمذي وعبد الرزاق والطبراني في الكبير. خوارج جمع خارجة، قوم مبتدعون سموا بذلك لخروجهم عن الدين وخروجهم على خيار المسلمين. لهم كثير من العقائد الفاسدة، من بغض عثمان وعلي وعائشة ومن وقع بينهم الحرب من الصحابة رضي الله عنهم، ويكثرون من ارتكب الكبيرة، قاتلهم علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، وكان ابن عمر يراهم شرار الخلق، لأنه قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمدون إلى آيات نزلت في الكفار فيجعلونها في المؤمنين. كل من خرج على الإمام الحق فهو خارجي. قال البرساني: كل من خرج على الإمام الحق فهو خارجي. فلا تتورع في وصف من خرج على الإمام الحق في وصفه بالخروج، لأن الشبهات في هذا المجال كثيرة. يقولون لك: وهل يقولون عموم المسلمين؟ وهل يستحلون دماءهم أجمعين؟ إلى غير ذلك من هذه الشبهات. من خرج على الإمام الحق فهو خارجي. وقال الفقهاء هم غير الباغية، هم الذين خالفوا الإمام بتأويل باطل ظنا، والخوارج خالفوا لا بتأويل أو بتأويل باطل قطعا. وقد أطال الحافظ رحمه الله في بيان معتقدهم وحالهم في الفتح، بيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصفهم، وبين الأجر الذي لمن قتلهم، حتى إن علي رضي الله عنه لما أخبر عن هذا الأجر ذكر كلاما مجملا وقال لولا أن تبطروا لأخبرتكم بالأجر الذي أعده الله تبارك وتعالى لمن قتلهم، لدرجة أن عند مسلم في الصحيح من رواية علي رضي الله تعالى عنه أن عنده نحو من ذلك في أنه لولا أن تتكلوا وتتركوا العمل، يعني بعد أن تقاتلوا الخوارج وبعد أن يمكن الله تعالى لكم منهم فإنكم ستقولون لقد من الله علينا بالعمل العظيم الذي لا نحتاج بعده إلى عمل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن عظيم الأجر الذي أعده الله تبارك وتعالى لمن قاتلهم وقتلهم. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن خير قتيل تحت أديم السماء من قتلوه، يعني ليس شرطا أن يقاتلهم الرجل فيقتلهم وأن يتمكن منهم، ولكن حتى لو قتلوه هو خير قتيل تحت أديم السماء. نسأل الله أن يمكن منهم وأن يطهر البلاد من شرهم وأن ينجي العباد من شرورهم.